حصريا على موقع djkimo.com. هذا قلبي وهذا حاله وهذا هما يلي بعوه انشهد ربي عاللي قالوا فيا واللي فيا داروا الثقة والحب ما يتجمعوش مع اقتنا تافت الحال الحب والكذوب ما يتفرقوش درت النية واني في المحال هذا قلبي وهذا حاله هادو هما يلي باعون شهد ربي عاللي قالوا فيا واللي فيا داروا الثقة والحب ما يتجمعوش مع اقتنا تافت الحال الحب والكذوب ما يتفرقوش درت النية وهاني في المحال واش نتبدل حتى انا ولا نبقى كما انا القلب معمر القلب معمر والراس يدور واش نتبدل حتى انا ولا نبقى كما انا وخطوة تديني وخطوة ترجعني للنور عليهم كانت العشمة فيهم بالخير ما مدولي في المحنة يديهم لقيت الرحمة في قلوب الغير يبرى جرحي ويهنى بالي ترتاح من البكا عينيا ترجع روحي ونرجع غالي ما بغيت والو ونعاد الدنيا واش نتبدل حتى أنا ولا نبقى كما أنا القلب معمر القلب معمر والراس يدور حتى انا ولا نبقى كما انا وخطوة تديني وخطوة ترجعني للور هذا قلبي وهذا حاله وهادو هما يلي باعو انشهد ربي عاللي قالوا فيا واللي فيا داروا الثقة والحب ما يتجمعوش مع اختنا تافت الحال الحب والكذوب ما يتفرقوش حصريا على موقع DJKimo.